ومتى يباح له القصر والجمع؟ المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي البعير ركعتين الظهر والعصر والعشاء. المسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين حتى يرجع. أما المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر، وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها، وإنما قصر في الرباعية. فإذا فارق البلد فرجع عن عمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد أو على سيارة خارج البلد صلى ركعتين، أما ما دام في البلد فإنه صلى أربعة. فإذا غادر البلد خرج عن بنيانها وعمارتها فإنه يصلي ركعتين في طريقه إلى جهته التي يريد، وهكذا إذا في البلد التي يمر بها صلي ركعتين، وهكذا في الرجوع يصلي ركعتين. لكن إذا صلى مع المقيمين صلى أربعة، إذا صلى خلف الإمام مقيم صلى معه أربعة، هكذا السنة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة المسافر مع المقيم أربعا، قال هكذا السنة. إذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان فإنه صلي أربعا يقتدي بإمامه. وهكذا إذا قام إقامة طويلة في البلد أكثر من أربعة أيام قد عزم عليها فإنه صلي أربعا، إذا نوى هذه الإقامة وأصر عليها وعزم إلى جمهور أهل العلم. أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك ثلاث أو أربع أو يومين فإنه يصلي اثنتين إذا كان معه أحد، أما إذا كان فرق وحده فإنه يصلي مع الناس أربعا ولا يصلي معنا، فإنه يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعا. لكن إذا كان وحده في السفر صلى اثنتين لا بأس، أو معه جماعة ولو في الحضر صلى اثنتين لأنهم مسافرون. لكن إذا كانت الإقامة قد عزموا عليها وهي أكثر من أربعة أيام فإنهم يصلون أربعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع أربعا بمكة لما نزلها في رابع الحجة، أقام حتى خرج يوم الثامن منى، هذه أربعة أيام قد عزم عليها وقصر فيها. فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، لكن إذا كان واحدا كما تقدم يصلي مع الجماعة ولكن لا يصلي وحده، إلا إذا كان ما عنده أحد أو فاتته الجماعة يصلي اثنتين لأنه مسافر. ومثل ذلك لو كانت الإقامة غير مجزومة لا يدري هل يقيم يومين أو خمس أو عشر أن يتردد، فهذا يصلي اثنتين يقصر ما دام لم يجزم على مدة معلومة، فإنه يصلي اثنتين ولو طالت المدة. فالذي يطلب الإنسان ولم يجده أو له حاجة تمسها فلم يجدها ولا يعرف مدة إقامته فإنه يصلي اثنتين لأنه فهم السفر. وفق الله جميعنا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جدة هذه رسالة بعث بها المستمع ميم سين سين ألف. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟ نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تطهر ينتقل وضوءها، إذا مست فرجه ذكره أبو الأنثى أو حلقة الدهر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء فعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة أيضا وباعثها مستمع من هناك، يقول المرسل سين سين سين. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال عن حكم سكن المرأة الأرملة أو المطلقة في البيت لوحدها دون محرم، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ نعم، يجوز لها السكن وحدها سواء كانت أرملة أو مطلقة، هذا عشان تسكن وحدها إذا كانت